السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإشكال الذي أوردناه في الدرس الماضي في حديث مسلم أنه ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها، ومنها الدجال ونزول عيسى بعد الدجال لأنه يقتله، يجدوه فيقتله، والإيمان في وقت عيسى ينفع على ما دلت عليه الأحاديث الواردة فيه، وإلا فما الفائدة من كون الناس يجبرون على الإسلام وهو لا ينفع، وأنه يجبر حتى أهل الكتاب على الدخول في الإسلام ويضع الجزية. ولا شك أن هذا إشكال، والإشكال قررناه في الدرس الماضي، يعني معارضة ما جاء في عيسى عليه السلام وأنه ينزل في آخر الزمان وأنه يجد الدجال فيقتله عند باب اللد. وجاء في الصحيح، في صحيح مسلم، أنه إذا خرجت الثلاث الآيات التي منها الدجال لا ينفع نفسا إيمانه، هذا لا شك أنه إشكال. هذا كلام طويل، يعني يمكن في حدود 20 صفحة، الله أعلم ما أدري هذا بالضبط، كله كلام يعني حول التوفيق بين هذه النصوص. فمنهم من تكلم في رواية مسلم وقال إن ذكر الدجال وهم وصوابه الدخان بدل الدجال، ولا شك أن مثل هذا الكلام غير مقبول، لأنه يؤدي ويجرئ على التطاول على الصحيح، وإذا تطاول طالب العلم على الصحيح أو فتح المجال للتطاول على الصحيح ما بقي لنا شيء من السنة، أصبح كل يقول برأيه ما شاء. ومنهم من يقول أن الشرط معلق باكتمال الثلاث التي آخرها طلوع الشمس من مغربها، وجاء إفراد طلوع الشمس من مغربها، يعني جاء التنصيص على طلوع الشمس من مغربها بمفردها وهي آخر الثلاث، فلا يتم المشروط إلا باكتمال الثلاث. لكن هذا الكلام يعني هل فيه متانة وقوة؟ هذا يلغي فائدة الخبر، يلغيها بالكلية، يعني الخبر الثاني يجزي، يغني عنه، يعني ما يكون لذكر الدجال والدابة فائدة، ما يكون لذكرها فائدة. إذا قلنا أن الأمر معلق باجتماعها كلها بحصولها كلها، معناه أنه إذا جاء طلع الدجال، جاء الدجال أو الدابة، أنه ينفع نفس الإيمان، ينفع نفسا إيمانه، ويبقى الأمر معلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فتم الجواب بهذا. الكلام طويل والدرس يمكن لا يستوعبه، إذا رأيتم أن نقتصر عليها اليوم، ولا كان أحد عنده شيء مختصر؟ أنت ما لخصت ورقة؟ خلاص كله؟ هذا تلخيصك. هذه فتح الباري يقول: يوم يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربه، طلوع الشمس من المغرب، يعني تخصيص ببعض الأفراد التي جاءت بها السنة الصحيحة، لكن لو فسرت بالسنة الصحيحة المتكاملة بالثلاث، لأن الحديث صحيح، حديث مسلم ثلاث، يقول طلوع الشمس من المغرب، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وأسند الطبري عن ابن مسعود أن المراد ببعض إحدى ثلاث هذه، أو خروج الدابة أو الدجال. هذا الكلام صحيح، يوافق رواية مسلم، لكن يبقى الإشكال ما انحل، يعني الاقتصار على طلوع الشمس من المغرب يحل الإشكال؟ نعم، الذي نتج عن إلزام عيسى عليه السلام الناس بالإسلام وأنه ينفعهم إذا ألزمهم وإلا فما الفائدة بإلزامهم. هذا يحل الإشكال من هذه الجهة. لكن ما يحل الإشكال الحديث الصحيح ثلاث إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانه. نعم. بالواو ولا بثم؟ أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. نسيت والله. لكن بالواو ولا بثم يعني؟ يعني نص أول الآيات ولا ثلاث ذكر أولها طلوع؟ قال أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. ما أنت ذكر والله. لكن ظاهر ذكر معه الدجال والدجال. يقول ذكر ابن حجر. نشوف. وأسند الطبري عن ابن مسعود أن المراد بالبعض إحدى ثلاث هذه أو خروج الدابة أو الدجال. قال وفيه نظر لأن نزول عيسى بن مريم يعقب خروج الدجال وعيسى لا يقبل إلا الإيمان فانتفى أن يكون بخروج الدجال لا يقبل الإيمان ولا التوبة. قلت ثبت في صحيح مسلم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رفعه ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. يعني هل يعني عطف هذه الآيات بالواو لا يعني ترتيب يعني يكونها أول إلا إذا جاء التنصيص بثم أو ذكر أول. قيل لعل حصول ذلك يكون متتابعا بحيث تبقى النسبة إلى الأول منها مجازية، وهذا بعيد لأن مدة لبث الدجال إلى أن يقتله عيسى ثم لبث عيسى خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك سابق على طلوع الشمس من المغرب. فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول آيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة. ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. يعني ترتيب الأمر على ثلاثة أشياء، يدل على أن هذه الأشياء ليست مرتبة، وإلا لو كانت مرتبة لالتغت فائدة الخبر، بمعنى أنه يتم بأولها والبقية ما لها داعي. يعني لو كانت مرتبة فذكر الثلاث تنصيص على الثلاث يدل على أنها غير مرتبة، أمرها مجهول ما رتبت. إذ لو كانت مرتبة لحصل الأمر بأولها والباقي لا داعي له، عكس ما قالوه في أنه يتم بالمجموع فلا يتم إلا بآخرها فيكون أولها الأول والثاني لا فائدة منها من ذكرها. فالإشكال باق. بلا شك. نعم. لأنها جاءت مضمومة إلى الثلاث وجاءت مفردة. لا يبقى إشكال عيسى، يبقى إشكال عيسى هو إن حليناه من الجهة انفتحت علينا الثانية، ما يبقى من جهتين الإشكال. وقد أخرج مسلم أيضا من طريق أبي زرعة عن عبد الله بن عامر بن العاص رفعه أول الآيات طلوع الشمس من مغربه. ابن حجر في كلامه فالذي يترجح من مجموع الأخبار رجح أن طلوع الشمس من مغربها هو الآخر، ولا يقول قال خفي عليه الخبر لأنه بعد سطر أورده، وقد أخرج مسلم أيضا من طريق أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى قريب منها. إيش معنى أول؟ أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيهما يعني خرجت قبل الأخرى فالأخرى قريب منها. يعني كيف هذه تخرج الشمس من مغربها في أول النهار؟ بلا شك يعني بدلا من أن تخرج من المشرق تخرج من المغرب في وقت طلوعها، هذا الذي يظهر. والدابة ضحى، فأيهما خرجت قبل الأخرى؟ ها؟ لا، لأنه يقول فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى قريبة منها. نعم. لا، مفهومه أن ضحى ذلك اليوم والذي قبله، لأنه يقول فأيهما خرجت قبل الأخرى، إما الشمس وإما الدابة، فالأخرى منها قريب. وفي الحديث قصة لمروان بن الحكم أنه كان يقول أول الآيات خروج الدجال، فأنكر عليه عبد الله بن عمرو قلت ولكلام مروان محمل يعرف مما ذكرته. قال الحاكم أبو عبد الله الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه، لأن هذا طلع الشمس أول النهار والدابة ضحى كما جاء مفسر في الحديث. أنا أقول مثل هذا الإشكالات، هذه الإشكالات الحاصلة في هذه العلامات ليس مردها إلى اضطراب في النصوص، بل مردها إلى مقصد شرعي، والمراد منه إخفاء هذه العلامات أولها وآخرها، ومرة يقول كذا ومرة، مثل ما جاء في ليلة القدر، لحكمة إلهية. بما أن الساعة أخفيت فما قبلها تبع لها، علاماتها تابعة لها، تخفى ولا يدرى أولها من آخرها، ومرة يأتي كذا ومرة يأتي كذا، ولا يكون هذا اضطراب في النصوص، ولا يستدرك على النصوص الصحيحة بمثل هذا. يعني إذا استدرك في ليلة القدر جاء فيها أكثر من هذا الاضطراب، لكن الحكمة من إخفائها أن يجتهد الناس ويجد في الطلب ولا يتكاسل ويتوانى ويؤخر العمل إلى ليلة بعينها ويترك العمل فيما عداها. هذه النصوص كلها تدل على أن الإنسان ينبغي أن يخاف ويوجل، وأن تدركه هذه الآيات على حال لا ترضي، سواء كانت الشمس أو الدابة أو على كل حال مثل هذا الاضطراب الذي يقال أنه اضطراب أول وذا آخر وذا بعد وذا قبل وذا مدري إيش، هذا كله من توابع الساعة التي أخفاها الله جل وعلا، فأخفى العلامات في وقت الساعة، أخفاها ليكون الإنسان على وجل وخوف منها. حتى هذا كثير، نريد خلاصة ما نريد كلام طويل. كتب ها؟ من عندك فهمك للكلام ما يخالف. كان فيه مدرس درسنا في مرحلة من المراحل لا يأبه بأقوال الطلاب أبدا، كان معنا طالب قطري، قال شيخ أنا بقول لك قال بعض الفضلاء وهو أنا، علشان تلتفت الكلام، لا كلامك ما تبر وما في شيء. يعني مثل يقول ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت إيماني خيرا. الحديث قال النووي شرحه على مسلم قال القاضي عياض هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السنة خلافا لما تأولته الباطنية. وذكر الحافظ بن حجر في كلاما حول هذا الحديث قلت ولفظ الحديث المذكور يدل على أن المراد ظهور تلك العلامات جميعا، فمتى اكتمل ظهورها وقع الحكم المرتب وإغلاق باب التوبة، ولا يلزم وقوع الحكم بالانفراد مع ورود النص في طلوع الشمس والدابة استقلالا، إذ لو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. ألا ترى أنه لما كان احتمال وجود إحدى تلك الخصال دون بقيتها نبه على الحكم عند الانفراد؟ ألا ترى أنه لما كان احتمال وجود إحدى تلك الخصال دون بقيتها نبه على الحكم عند الانفراد؟ يؤيد ذلك النصوص المتكاثرة من كتاب والسنة الدالة على قبول الإيمان في زمن عيسى عليه السلام، كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وكذلك الحديث الصحيح وعيه. كذلك كل الروايات اتفقت على ربط إغلاق باب التوبة بعلامتين فقط، وهما طلوع الشمس من مغربها ودابة الأرض، أيهما أسبق كما سلف بيانه من الحافظ. فإن قيل إن كان الأمر كما تقولون فلم يخص الدجال بالذكر مع العلامتين دون سائر أشراط الساعة الكبرى؟ قلت والله أعلم، لما كان خروج الدجال أعظم الآيات بل أعظم الفتن التي ستمر بها البشرية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الحافظ أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأمر، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، فظهر وجه المناسبة للجميع بينهما. فإن قيل إغلاق باب التوبة وعدم نفع الإيمان والعمل الصالح يقع بإحدى العلامتين، فما فائدة ذكر الأخرى؟ يعني ولتكن الثلاث مثلا. فإن قيل إغلاق باب التوبة وعدم نفع الإيمان والعمل الصالح يقع بإحدى العلامتين، يعني يقع بإحدى العلامات الثلاث، ما في إشكال، جواب واحد يعني. طيب فما فائدة ذكر الأخرى؟ تقول فما فائدة ذكر الأخريين؟ قلت والله تعالى أعلم، لما كان الأسبق منهما غير معلوم بيقين، وكان كل منهما مستبد في أن الإيمان لا ينفع بعد مشاهدتها، فأيتها تقدمت ترتب عليها عدم النفع، فحسن أن يذكرهما جميعا، والثالثة ما يضر، الجواب يشملهم. ويبقى أن المآل الكلام إلى ما قلت، وأن الإخفاء والتعمية وعدم التحديد بدقة مقصد شرعي وله نظائر. نعم. قال لم أرى من أهل العلم تطرق إلى هذا الإشكال، الظاهر أن الشيخ ضعف حديث نعم وحديث ثلاثة. الشيخ ضعف قال يعني ما والله ما شفت، لا لا شيخ كأنه يعني قال لنا حديث إشكال. على كل حال آمنا بالله وبما جاء عن الله، ما عندنا أدنى إشكال في هذه الأمور، وإذا بقي الإشكال ليكن من المتشابه، وليكن مما أخفي ذكره وبيانه بدقة عن الأمة، وش المانع؟ يعني له نظائر، ساعة الجمعة جاء فيها حديث صحيح تقول كذا وحديث صحيح تقول كذا، ليلة القدر أكثر من 50 قول لأهل العلم، ولجل 10 منها لها أدلة صحيحة كلها في الصحيح، يعني لأن ما نقول هذا اضطراب، نقول هذا إخفاء لحكمة، يعني كونه مرة يقول الدجال ومرة يقول كذا ومرة يقول الثلاث ومرة ما نقول لماذا جمع الثلاث، وهذا الإشكال لابد من إرادة، ثم بعد ذلك يسعى في حله، يسعى في حله. يعني يمكن هذا يفتح باب على شخص عنده شيء من الاضطراب أو عنده شيء من قلبه فيه شيء من المرض، ممكن هذا، لكن طالب العلم الراسخ الذي يؤمن بما جاء بالله وبما جاء عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام ما عنده مشكلة، صح خبر على العين والرأس، يسعى في حله إن استطاع، ولا يقول آمنا بالله. شلون؟ يعني أخوانا الإمام العيب إذا خرجت الدابة أو خرجت طلعت الشمس. نعم. يعني أن الناس رأوا عين اليقين هذا المشهد أمامهم. أي. كذلك رؤيتهم بنزول عيسى. لا، هو الإشكال الوارد الذي يرد في الدجال أنه قبل عيسى، وفي زمن عيسى ينفع الإيمان، بينما خروج طلوع الشمس مغربها والدابة بعد عيسى، هذا ما في إشكال. ذا الإشكال أنه إذا كان الأمر معلق بكذا أو كذا، الدابة أو طلوع الشمس مغربها، يعني الإشكال في الدجال واضح، كوننا يعني نسعى في حل هذا أمر مطلوب، ولا بد من السعي الجاد في حله والبحث في كلام أهل العلم، ثم بعد ذلك نقول آمنا وسلمنا إذا عجزنا. سم ودنا كلام الشنقيطي، كلام الشنقيطي في أي جزء؟ يوم يأتي لا ينفع نفسا إيمانهم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. قال مقاتل ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه: ينادي مناد في العرصات: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، فيرفع أهل العرصة رؤوسهم فيقول المنادي: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، فينكس أهل الأديان رؤوسهم غير المسلمين. لأنهم يدخلون في العباد، غير المسلمين يدخل في العباد، يدخل في النداء يا عبادي، لكن التخصيص بما بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعن الفاسق الذين آمنوا وكانوا مسلمين سيأتي أنه يبقى يرفع ينادى الذين آمنوا وكانوا يتقون، لأن هنا سيأتي كلام عن المحاسب. اقرأ كلام المحاسب نشوف. وذكر المحاسبي في الرعاية، وقد روى في هذا الحديث أن المنادي ينادي يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فيرفع الخلائق رؤوسهم يقولون: نحن عباد الله. ثم ينادي الثانية: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، فينكس الكفار رؤوسهم ويبقى الموحدون رافعي رؤوسهم. ثم ينادي الثالثة: الذين آمنوا وكانوا يتقون، فينكس أهل الكبائر رؤوسهم ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسهم، قد أزال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم، لأنه أكرم الأكرمين، لا يخذل وليه ولا يسلمه عند الهلكة. وقرئ: يا عبادي، قوله تعالى: وقرئ يا عبادي بالكسر، يعني هي المثبتة عندنا وهي قراءتنا، لكن ما يدل على أن قراءة المؤلف بإثبات الياء، لأنه قال: وقرئ يا عبادي، والمثبت في الآية هذه القراءة التي أشار إليها بقوله وقرئ، ما يدل على أن قراءته خلافه. يا عبادي. نعم. قوله تعالى: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. قال الزجاج: الذين نصب على النعت لعبادي، لأن عبادي منادى مضاف، وقيل الذين آمنوا خبر لمبتدأ محذوف أو ابتداء وخبره محذوف، تقديره هم الذين آمنوا، أو الذين آمنوا يقال لهم ادخلوا الجنة. وقرأ أبو بكر وزر بن حبيش يا عبادي بفتح الياء وإثباتها في الحالين. منادى المضاف إلى ياء المتكلم له ستة أوجه من الإعراب، ستة أوجه من الإعراب. نعم، جمع ابن مالك في قوله وجعل منادى صح المضاف إليه. نعم، عبدي. نعم. بالنسبة للعبودية هنا، يعني هذا بسبب التخصيص صارت عبودية خاصة يعني. بلا شك. نعم. مثل عباد الرحمن، مثل عباد الرحمن. نعم. ولذلك أثبتها نافع وابن عامر وأبو عمرو ورويس ساكنة في الحالين، وحذفها الباقون في الحالين لأنها وقعت مثبتة في مصاحف أهل الشام والمدينة لا غير. ودخول الجنة أي يقال لهم ادخلوا الجنة، أو يا عبادي الذين آمنوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم المسلمات في الدنيا، وقيل قرناؤكم من المؤمنين، وقيل زوجاتكم من الحور العين، تحبرون تكرمون. قاله ابن عباس، يعني كما قيل في احشر الذين ظلموا أزواجهم، يعني أمثالهم ونظراءهم من أصحابهم قرناء في الدنيا أو زوجاتهم في الدنيا التي توافقهم أو اللواتي يوافقنهم على ظلمهم. نعم. والكرامة في المنزلة، قال الحسن تفرحون والفرح في القلب، وقال قتادة ينعمون والنعيم في البدن، وقال مجاهد تسرون والسرور في العين، وقال ابن أبي نجيح تعجبون والعجب هاهنا درك ما يستطرف، وقال يحيى بن أبي كثير هو التلذذ بالسماع، وقد مضى هذا في الروم. قوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، أي لهم في الجنة أطعمة وأشربة يطاف بها عليهم في صحاف من ذهب وأكواب. ولم يذكر الأطعمة والأشربة لأنه يعلم أنه لا معنى للإطافة بالصحاف والأكواب عليهم من غير أن يكون فيها شيء، لا قيمة لها بدون الطعام والشراب، الأواني لا قيمة لها، القيمة لما يوضع فيها، ووجدت إنما هي لحفظ ما يوضع فيها. نعم. وذكر الذهب في الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الأكواب كقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفي الصحيحين عن حذيفة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقد مضى في سورة الحج أن من أكل فيهما في الدنيا أو لبس الحرير في الدنيا ولم يتب حرم ذلك في الآخرة تحريما مؤبدا، والله أعلم. نعم، والجزاء من جنس العمل، كما يحرم شارب الخمر من شربها في الجنة، ويحرم سامع الغنى من سماعها في الجنة. نعم. وقال المفسرون يطوف على أدناهم في الجنة منزلة 70,000 غلام ب70,000 صحفة من ذهب يغدى عليه بها، في كل واحدة منها لون ليس في صاحبتها، يأكل من آخرها كما يأكل من أولها، ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولها، لا يشبه بعضه بعضا، ويراح عليه بمثلها، ويطوف على ويطوف على أرفعهم درجة كل يوم 700,000 غلام، مع كل غلام صحفة من ذهب فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها، يأكل من آخرها كما يأكل من أولها، ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولها، لا يشبه بعضه بعضا. وأكواب، أي ويطاف عليهم بأكواب، كما قال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب. وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن رجل عن أبي قلابة قال: يؤتون بالطعام والشراب، فإذا كان في آخر ذلك أوتوا بالشراب الطهور، فتضمر لذلك بطونهم، ويفيض عرقا من جلودهم أطيب من ريح المسك، ثم قرأ: شرابا طهورا. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير، في رواية: كما يلهمون النفس. الثانية: روى الأئمة من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. وهذا يقتضي التحريم، ولا خلاف في ذلك. واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك. قال ابن العربي: والصحيح أنه لا يجوز للرجال استعمالها في شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان حرام لذكور أمتي، حل لإناثها. والنهي عن الأكل والشرب فيها يدل على تحريم استعمالها، لأنه نوع من المتاع فلم يجز أصله الأكل والشرب، ولأن العلة في ذلك استعجال أمر الآخرة. يعني إذا منع الأكل والشرب الذي تدعو إليه الحاجة، فلا أن يمنع غيره من باب أولى، فالمنع من باب قياس الأولى، هو القياس الجلي. وكونه حرام على الذكور هو حرام في سائر الاستعمالات، وأما الاقتصار على الأكل والشرب كما هو مذهب أهل الظاهر، وينصر من ينصره من أهل العلم، والصنعاني يقول إن تحريم سائر الاستعمالات هو من شؤم التصرف في اللفظ النبوي، ومن شؤم التصرف في اللفظ النبوي، يعني اللفظ النبوي خص الأكل والشرب، لكن إذا منع الأكل والشرب مع أن الحاجة قد تكون داعية، ليس عنده ما يأكل به ويشرب إلا هذا الإناء، فلن يمنع غيره مما لا تدعو إلى الحاجة، أو تكون الحاجة أقل من باب أولى، وهي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، الكفار في الدنيا، فمن استعملها فقد أشبههم، والتشبه بالكفار حرام دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. حديث أم سلمة يرد عليه الشيخ أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جوز من الفضة فيه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تظهر لما استشفيها. الفضة أمرها أسهل، وجاء ما يخصها، لكن الكلام في الذهب. وبالنسبة للرجال الأمر أشد، والحلية للنساء معروف أمرها، وتقدم الكلام فيها في مواضع كثيرة من هذا التفسير. تحلل النساء معروف، ويبقى أنه بقدر ما تعارف عليه الناس وما زاد على ذلك فهو يدخل في حي الإسراف فيمنع لأنه إسراف، لأن بعض النساء تستصحب هذا الأصل وأن الحلية جائزة وتشتري بمئات الألوف من الذهب وتكنزها ولا تلبسها هذا كنز، هذا تعذب به يوم القيامة إن لم تزكيه. نعم. التشبه بالنساء، نعم، مقصود أن هذا تشبه بالنساء. ما أعرف أحد، ما أعرف. وين؟ لا، جاء تخصيص النساء. لا، النساء ما خص من ذلك إلا التحلي، يعني امرأة تتخذ نظارة ولا تتخذ قلم ذهب حرام مثل الرجل. نعم. وذلك يستوي فيه الأكل والشرب وسائر أجزاء الانتفاع، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فلم يجعل لنا فيها حظا في الدنيا. الثالثة: إذا كان الإناء مضببا بهما أو فيه حلقة منهما، فقال مالك: لا يعجبني أن يشرب فيه، وكذلك المرآة تكون فيها الحلقة من الفضة، ولا يعجبني أن ينظر فيها وجهه. وقد كان عند أنس إناء مضبب بفضة، وقال: لقد سقيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سيرين: كانت فيه حلقة حديد، فأراد أنس أن يجعل فيه حلقة فضة، فقال أبو طلحة: لا أغير شيئا مما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. الرابعة: إذا لم يجز استعماله. تكلم عليه. إذن مقتضى كلام أنس أن الضبة من الفضة كانت في عهده عليه الصلاة والسلام، إناء مضبب بفضة، قال: لقد سقيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بما فيه هذه الضبة من فضة. قال ابن سيرين: كانت فيه حلقة حديد، فأراد أنس أن يجعل فيه حلقة فضة، فقال أبو طلحة: لا أغير شيئا. آخر الكلام ينقض الأول، يختلف مع الأول. الإناء مضبب بفضة في وقته عليه الصلاة والسلام، وشرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مقتضى كلام أنس. ثم ابن سيرين قال: كانت فيه حلقة حديد، فأراد أنس أن يجعل فيه حلقة فضة، فقال أبو طلحة: لا أغير شيئا مما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. فكان حق الجملة الثانية أن تكون: كانت فيه حلقة فضة، فأراد أنس أن يجعل فيه حلقة فضة، حلقة حديد، لأن الحديد متفق على جوازه. فقال أبو طلحة: لا أغير شيئا مما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك. ها؟ إلا تشريط، هذا يختلف. الحلقة ربما كان فيه مضبب بفضة وفي حلقة حديد، حلقة مثل اليد، فكأنه أراد أن يزيد الفضة، يعني غير الضبة، كان أذن في التضبيب بالحلقة ويصلح علينا أن يحط فيه حلقة فضة بنفس اللفظ. كم رقمه؟ خمسة آلاف 638. معروف سلسلة من فضة، لكن يبقى أن الجملة الأخيرة إن كانت هذه الحلقة غير الضبة انتهى الإشكال، وإن كانت هي الضبة لا، الإشكال باقي. 38 يمكن الحلقة عروة يحمل بها ما بعيد. قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكان حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. وفي الحديث جواز اتخاذ الضبة الفضة وكذلك السلسلة والحلقة. وهو أيضا مختلف فيه قال الخطابي منعه مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين وهو قول مالك والليث. وقال وعن مالك يجوز من الفضة إن كان يسيرا وكرهه الشافعي لئلا يكون شاربا على فضة فأخذ بعضهم منه أن الكراهة تختص بما إذا كانت الفضة في موضع الشرب وبذلك صرح الحنفية. وقال به أحمد وإسحاق وأبو ثور. مستدلنا بجواز اتخاذ السلسلة والحلقة أنه يجوز أن يتخذ للإناء رأس منفصل عنه ثم بعد ذلك اليسير ضابط الكثير من اليسير. اختلفوا في ضابط الصغر في ذلك فقيل العرف وهو الأصح وقيل ما يلمع على بعد كبير وما لا فصغير وقيل ما يستوعب جزءا من الإناء كأسفله أو عروته أو شفته كبير وما لا فلا ومتى شك فالأصل الإباحة. أهلا قيل الأصل المنع كان مظهر. الذي يظهر أن هذه الحلقة غير الضبة فلا إشكال إن شاء الله. نعم. الرابعة إذا لم يجوز استعمالها لم يجوز اقتناؤها لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اقتناؤه كالصنم والطنبور. وفي كتب علمائنا أنه يلزم الغرم في قيمتها لمن كسرها وهو معنى فاسد فإن كسرها واجب فلا ثمن لقيمتها ولا يجوز تقويمها في الزكاة بحال وغير هذا لا يلتفت إليه. المحرمات ليست بأموال ولهذا لا تضمن إذا أتلفت. لكن إذا كانت هذه المحرمات في بلدان تتداول من غير نكير إما لضعف في الديانة أو لعدم من فيها تباع ظاهرا ويعتبرونها أموال ويشترونها بأموالهم والأنظمة تحميها وترتب على إتلافها العقوبات فهل نقول للمحتسب احتسب وكسر ولو تعرضت لما تعرضت له؟ شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إن يترتب على ذلك مفسدة كبرى أعظم من هذا المنكر الذي تريده. أنت في عافية وأنت في حل ونصص عمومات الشرع وقواعده العامة تدل على ذلك. لأن من الناس من يسمع مثل هذا الكلام ويذهب إلى تلك المحلات ويحرق. المفاهمة في هذه الأمور مع ولي الأمر ليست للأفراد، للإنسان الذي يريد الإنكار أن يكتب لولي الأمر، أن يتوسط بمن يصل إلى ولي الأمر، أن يتشفع بمن يؤثر على ولي الأمر، وما عدا ذلك ليس في قدرته ولا في طاقته وهو معذور حينئذ وذمته برئت براءة تامة. والتصرفات في مثل هذه الأحوال لا شك أنها تقود إلى مفاسد عظيمة مفاسد عظيمة. يعني بعض أهل الغيرة يعني من الشباب قد يقول ما دام الطنبور وكذا وكذا ليست أموال لماذا ويتباع في الأسواق لماذا كسرها؟ نقول أنت إن شاء الله مأجور وعلى خير، لكن ليست هذه الطريقة. طريقة أن الذي يغير مثل هذه الأمور من سمح بها، والآن يأخذون تراخيص يبيعونها في الأسواق، فالذي سمح بها هو الذي يغيرها. وما زالت المنكرات في مجتمعات المسلمين من القدم، ولا يتوقع أن يوجد مجتمع معصوم لا يوجد فيه منكر ولا يوجد فيه مخالفة، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الإسلام ولا بد أن يقوم، لا بد أن تقوم هذه الشعيرة، لكن بالأساليب المناسبة. من له قدرة على أن يغير باليد يغير باليد، وهذا فرضه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا هو الأصل، لكن إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحمد لله الشرع جعل في ذلك فسحة، ما قال يغيره بيده وسكت، لنغير باليد. والله المستعان. قياس الأولى في منع أكل وشربه مضطردا كذلك في الخمر يكون مستمرا، استعمال الخمر، الخمر ايش فيه؟ يحرم استعمالها في منافع أخرى قياسا على ما منع من أن يتفاق الفضل. يعني الخمر استعمل لدفع عطش ولا لدفع غصة ولا هذا قصدك؟ استعمالها في الأطعمة في الأدوية الخمرة إنها داء وليست بدواء، لأنها ما تجوز بحال، أو دخلت في طعام ولا دخلت في طعام يحرم سرت عليه. نعم. قوله تعالى بصحاف، قال الجوهري الصحفة كالقصعة والجمع صحاف، قال الكسائي أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة ثم الصحفة تشبع الخمسة ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة ثم الصحيفة ثم الصحيفة تشبع الرجل والصحيفة الكتاب، والجمع صحف وصحائف. قوله تعالى وأكواب، قال الجوهري الكوب كوز لا عروة له والجمع أكواب، قال الأعشى يصف الخمر صريفية طيب طعمها لها زبد من كوب ودن، وقال الآخر متكئا تصفق أبوابه يسعى عليه العبد بالكوب، وقال قتادة الكوب المدور القصير العنق القصير العروة والإبريق المستطيل العنق الطويل العروة، وقال الأخفش الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها، وقال قطرب هي الأباريق التي ليست لها عرى، وقال مجاهد إنها الآنية المدورة الأفواه إنها الآنية المدورة الأفواه، وقال السدي هي التي لا آذان لها، وقال ابن عزيز أكواب أباريق لا عرى لها ولا خراطيم. عزيز أو ابن عزيز الأكثر على ضبطه بالضم، عزيز وضبطه بالفتح، صاحب غريب القرآن. مال ما تجيبه معك هذا؟ نعم. واحدها كوب، قلت وهو معنى قول مجاهد والسدي، وهو مذهب أهل اللغة أنها التي لا آذان لها ولا عرى. قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، روى الترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا صلى الله عليه وسلم سأل النبي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل في الجنة من خيل؟ قال إن أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت. قال وسأله رجل فقال يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ قال فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه، قال إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. وقرأ أهل المدينة وابن عامر وأهل الشام. لكن ما جاء في أهل الجنة أنهم ينتقلون على نجب من الأقيان، والنجب جمع نجيب وهو ها شو ها هي الإبل، النجب الإبل نعم نعم. وقرأ أهل المدينة وابن عامر وأهل الشام وفيها ما تشتهيه الأنفس، والباقون تشتهي الأنفس أي تشتهيه الأنفس، تقول الذي ضربت زيد أو الذي ضربته زيد. وتلذ الأعين تقول يعني متى يجوز حذف العائد؟ إذا طالت الصلة أو العائد إذا كان المنصوب بالفعل أو بالوصف نعم يجوز حسبه، هذا إذا طالت الصلة. إذا طالت الصلة إذا لم تطل الصلة فلا يجوز حسبه إلا إذا كان ضمير رفع. هنا ضمير نصب، إن يستطى الوصل وإن لم يستطى فالحذف نزر. هنا طالت ولا ما طالت؟ الذي ضربت زيد ما تشتهي الأنفس على القراءة الأخرى. واحد كفى، كفى الثاني نعم بقي الثاني هذا هو ضبط طالة الصلة، ما إذا لم يوجد فليست الصلة طويلة. يقول الباقون تشتهي الأنفس مرض ورد ولكن قليل ورد، الحذف نزر يعني قليل نعم. لا ما في قرية، قرأ أهل المدينة وابن عامر وأهل الشام فيها ما تشتهيه، والباقون تشتهي الأنفس يعني الأكثر نعم. وتلذ الأعين تكالت القراءة سبعية هنا القاعدة تعدل ما في إشكال نعم ها إيه ما عندنا إشكال تعدل القاعدة تعدل نعم. وتلذ الأعين تقول لذ الشيء يلذ يلذ يلذ لذ الشيء لذ الشيء يلذ لذاذ يلذ يلذ لذ الشيء يلذ لذاذا ولذاذة ولذذت بالشيء ألذ بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل لذاذة لذاذا ولذاذة أي وجدته لذيذا والتذذت به وتلذذت به بمعنى أي في الجنة ما تستلذه العين فكان حسن المنظر وقال سعيد بن جبير: وتلذ الأعين النظر إلى الله عز وجل، كما في الخبر: أسألك لذة النظر إلى وجهك. وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة، النظر إلى وجه الكريم. نعم. وأنتم فيها خالدون باقون دائمون، لأنها لو انقطعت لتبغضت. قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قوله تعالى: وتلك الجنة، أي يقال لهم هذه تلك الجنة التي كانت توصف لكم في الدنيا. وقال ابن خالويه: أشار تعالى إلى الجنة بتلك وإلى جهنم بهذه ليخوف بجهنم ويؤكد التحذير منها، وجعلها بالإشارة القريبة كالحاضرة التي ينظر إليها، التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال ابن عباس: خلق الله لكل نفس جنة ونارا، فالكافر يرث نار المسلم، والمسلم يرث جنة الكافر. وقد تقدم هذا مرفوعاً في قد أفلح المؤمنون من حديث أبي هريرة، وفي الأعراف أيضاً. إن شاء الله. مشكال التخريج ما فيه؟ نعم. قوله تعالى: لكم فيها فاكهة. لك تراجع الإحالات قبل ما تحضر، الله يجزاك خير. نعم. قوله تعالى: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. الفاكهة معروفة، وأجناسها الفواكه، والفاكهان الذي يبيعها. وقال ابن عباس: هي الثمار كلها، رطبها ويابسها، أي لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهة كثيرة يأكلون منها. قوله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لما ذكر أحوال أهل الجنة ذكر أحوال أهل النار أيضا، ليبين فضل المطيع على العاصي، لا يفتر عنهم. وهذا أحد الأوجه التي من أجلها قيل إن القرآن مثاني، لأنه تثنى فيه أحوال على الأضداد، أحوال المطيع ثم حال العاصي، أحوال الكافر ثم حال المؤمن، وهكذا أو العكس. نعم. لا يفتر عنهم، أي لا يخفف عنهم ذلك العذاب، وهم فيه مبلسون، أي آيسون من الرحمة، وقيل ساكتون سكوت يأس. وقد مضى في الأنعام: وما ظلمناهم بالعذاب ولكن كانوا هم الظالمين أنفسهم بالشرك. ويجوز ولكن كانوا هم الظالمون بالرفع على الابتداء والخبر، والجملة خبر كان، يعني على القراءة الأولى القراءة ولكن كانوا هم الظالمين، يكون هم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، كما في قوله جل وعلا: كنت أنت الرقيب عليهم. وعلى التقدير الثاني ولكن كانوا هم الظالمون تكون الجملة: هم الظالمون مبتدأ خبر خبر كان. نعم. الكأس، ابن عباس يقول: كل كأس فالمراد به الخمر، كل كأس يراد به الخمر. وقولهم أن الكوب الذي لا عروة فيه يدل على أن الكأس فيه عروة. نعم. قوله تعالى: ونادوا يا مالك وهو خازن جهنم، خلقه لغضبه، إذا زجر النار زجرة أكل بعضها بعضا. وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما: ونادوا يا مالي، وذلك خلاف المصحف، يعني على الترخيم، يعني على الترخيم، الترخيم حذف آخر المنادى، ويجوز فيه لغة من ينتظر، لغة الانتظار، انتظار الحرف المحذوف، ولغة من لا ينتظر، تقول نادوا يا مالي، هذا لغة من ينتظر، من ينتظر الكاف، ونادوا يا مالو لغة من لا ينتظر، أن هذا الاسم كمل، يا عائشة يا عائش، يا حاري يا حار، وهكذا. نعم، يعني يا حارث يا عائشة. نعم. وقال أبو الدرداء وابن مسعود قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ونادوا يا مالي باللام خاصة، يعني رخم الاسم وحذف الكاف، والترخيم الحذف، ومنه ترخيم الاسم في النداء، وهو أن يحذف من آخره حرف أو أكثر، فتقول في مالك يا مالي، وفي حارث يا حاري، وفي فاطمة يا فاطم، وفي عائشة يا عائش، وفي مروان يا مرو، وهكذا. قال يا حاري لا أرمي منكم بداهية لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك. وقال امرؤ القيس أحاري ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي. وقال أيضا أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجمل. وقال آخر فأجملي. وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. وقال آخر يا مرو إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأس. وفي صحيح الحديث أي فل هلم، وذلك في آخر الاسم المرخم وجهان. ولك صحيح الحديث قرجه. وفي صحيح الحديث قال وبعض حديث عند مسلم أيضا. ولك في آخر الاسم المرخم وجهان، أحدهما أن تبقيه على ما كان عليه قبل الحذف، والآخر أن تبنيه على الضم. أن تبنيه على الضم، مثل يا زيد كأنك أنزلته منزلته ولم تراع المحذوف. وذكر أبو بكر الأنباري قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا محمد وهو ابن سعدان قال حدثنا حجاج عن شعبة عن الحكم بن عيينة عتيبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد قال جاهد مصروف عن مجاهد قال كنا لا ندري ما الزخرف حتى وجدناه في قراءة عبد الله بيت من ذهب، وكنا لا ندري ونادوا يا مالك أو يا ملك بفتح اللام وكسرها حتى وجدناه في قراءة عبد الله ونادوا يا مال على الترخيم. قال أبو بكر لا يعمل على هذا الحديث لأنه مقطوع لا يقبل مثله في الرواية عن الرسول عليه السلام، وكتاب الله أحق بأن يحتاط له وينفى عنه الباطل. قلت وفي صحيح البخاري عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك بإثبات الكاف. وقال محمد بن كعب القرظي بلغني أو ذكر لي أن أهل النار استغاثوا بالخزنة فقال الله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فسألوا يوما واحدا يخفف عنهم فيه العذاب، فردت عليهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال فلما يئسوا مما عند الخزنة نادوا مالكا وهو عليهم وله مجلس في وسطها وجسور تمر عليها ملائكة العذاب، فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها، فقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، سألوا الموت. قال فسكت عنهم لا يجيبهم 80 سنة. قال والسنة 60 و300 يوم، والشهر 30 يوما، واليوم كألف سنة مما تعدون. ثم لحظ إليهم بعد 80 فقال إنكم ماكثون. وذكر الحديث ذكره ابن المبارك خراج. وفي حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقولون ادعوا مالك، فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. قال الأعمش نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم 1000 عام. خرجه الترمذي. وقال ابن عباس يقولون ذلك فلا يجيبهم 1000 سنة ثم يقول إنكم ماكثون. وقال مجاهد ونوفن البكالي بين ندائهم وإجابته إياهم 100 سنة. وقال عبد الله بن عمرو 40 سنة. ذكره ابن المبارك. هذه الآية استدل بها من يقول، هو قول المرجح عند أهل العلم، أن لن لا تقتضي النفي المؤبد، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت، طلبوا الموت. شلون الترخيم؟ هذا لو صح، هذا لو صح، لكنه مخالف لرسم المصحف. قل ما وجه الاستدلال؟ لا أقول ما وجه الاستدلال. قالوا الآية تدل على أن لن لا تقتضي النفي المؤبد ولا يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا، مع اقترانها بالتأبيد لا تدل على التأبيد، بدليل أنهم نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقولهم بذ، وسواه بعض ذا قل. لكن في قوله جل وعلا لن يخلقوا ذبابا، ها؟ تأبيد، يعني ما يمكن في يوم من الأيام أن يقال أن لن لا تقتضي التأبيد وهؤلاء خلقوا ذباب، ها؟ لا مستحيل، هذا مستحيل. لكن لا يعني أنها لا تقتضي أنها لا تدل عليه أحيانا، لكنها لا تقتضي، يعني ليس من لوازمها التأبيد. مر علينا أن الحرف أصلا معناه لا يتضح إلا فيما بعده، فكأنه أصلا ما يتصل به هو الذي يحدد. معروف الحرف لا يقوم بنفسه. هذا يسأل عن تفسير الشوكاني، وهل يكفي لفهم من كتاب الله عز وجل، ما هي عيوبه، تحاف الجماعة عن أشراط الساعة، ما أفضل كتاب إيش؟ تفسير الشوكاني تفسير جامع بين الرواية والدراية، جامع بين الرأي والأثر، تفسير طيب للشوكاني، ومعروف منزلته في الدين والاهتمام بالنص، وإن كان قد يجنح في بعض أقواله إلى أهل الظاهر. على كل حال الكتاب من أفضل التفاسير، فيه يعني شيء من التأويل في بعض الصفات، يعني ما هو نقي 100%، لا، فيه نلاحظ عليه ما يلاحظ، لكنه مع ذلك من أفضل التفاسير. ها؟ أوله غالبه من القرطبي، يعني يذكر المقطع ثم يفسره. الغالب أنه متفسير القرطبي يضيف له من الكشاف ومن بعض التفاسير، ثم بعد ذلك وأخرج هذا كلها من الدر المنثور.